رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنبدأ درسنا هذا المساء بعون الله وتوفيقه. نعم سب. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال أبو عبد الله البعلي رحمه الله تعالى في كتاب التسهيل في الفقه في باب الكتابة: ويبدأ بجنايته وهو عبد ما بقي درهم، لكن يملك أكسابه وهو البيع والشراء وما فيه مصلحة ماله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، المؤلف رحمه الله تعالى في باب كتابة. كتابة معناه هو أن يشتري العبد نفسه من سيده، يعني كاتبة على مال يدفعه مقسطا أقساط أو نجوم في كل سنة أو في كل شهر، هذا يسمى الكتابة. وسيده يخلي بينه وبين العمل حتى يعمل، وله ولسيده أن يعجزه، لأنه هو عبد ما بقي عليه درهم. فبريرة كانت أمة اشترتها عائشة رضي الله عنها بتسع أواق، كمكاتبة كاتبت أهلها على تسع أواق من الذهب، في كل سنة تدفع عقية أقساط. اشترتها عائشة رضي الله عنها وأعطتها، صار عندها مال، صبتها لها صبا وأعتقتها. والله تعالى قال في المكاتب، قال: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، والذين يبتغون الكتاب ليطلبون الكتاب مما ملكت أيمانكم ليطلبوا الكاتب، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال: ويبدأ بجنايته. وإن حل نجم فلم يؤديه فله تعجيزه. قبله. وإن حل نجم. وإن حل نجم فلم يؤديه فله تعجيزه. يعني الكتابة كما سبق، يشرى العبد نفسه من سيده مما يدفعه منجما مقسطا، والكتابة عقد بين العبد وبين السيد. فإذا قال العبد: سيدي أريد أن أشتري نفسي ب10,000، على كل 6 أشهر مثلا أدفع 1,000، وكل سنة أدفع 1,000، فإذا طلب الكتابة وكان صادقا يستحب لسيده أن يجيبه، بقول الله تعالى: فكاتبوه إن علمتم فيهم خيرا. ويندب إن طلبها كسوب، يعني تستحب إن طلب الكتابة كسب شخص عبد له كسب يستحب. ولا شرطه أن تصاحب مال معلوم إلى أجل معلوم، وأقله نجمان، أقل شيء نجمان يعني قسطان. وإذا حل نجم فلم يؤده فله تعجيز. إذا حل مثلا حل قسط في محرم ولم يؤده، سيده له أن يعجزه ويبقيه عنده، يعني يمنعه، له أن يمنعه من العمل ويجعله عنده، لأنه عبد ما بقي عليه درهم. وهذه رواية في المذهب. وقيل: إذا لم يؤدي نجما قسطا حتى حل موعد نجم آخر فلسيده تعجيزه إن أحب ذلك. ويسر العبد عبدا وغير مكاتب. وقد اختلف العلماء هل ينفسخ العقد بالعجز عن نجم واحد أم لا بد من خلو النجم الثاني على قولين. ويبدأ بجناية، يعني إذا جنى المكاتب جناية، بدأ بالجنازة قبل أن يدفع إلى الكتابة، يعني اعتدى مثلا وصدم مثلا سيارة، صار عليه، صار هو المخطئ مثلا، صار عليه مال، وعليه أيضا الأقساط لسيده، ماذا يعمل؟ صار عليه الآن تقدم الجناية. نعم تقدم الجناية إذا جنى المكاتب جناية بدأ بالجناية قبل أن يدفع دين الكتابة، لأن الجناية دين والكتابة عقد مباح ودينها غير مستقر، وله أن يعجز نفسه ولسيده أن يعجزه ويبقى عنده، فلا بد أن يدفع الجناية أولا قبل المكاتبة أولا، لأن دين الجناية دين مستقر ودين الكتابة غير مستقر. فإذا مثلا كاتب شخص عبده على 10,000 ثم جنى العبد على شخص وقدرت الجناية ب2,000، نقول عليك أن تسدد 2,000 قبل الكتابة، وهو عبد ما بقي عليه درهم لكن يملك أكسابه وهو البيع والشراء وما فيه مصلحة ماله، يعني هو عبد ما بقي عليه درهم ولا يزال عبدا لسيده، فإذا سدد الأقساط كلها عتق. لكنه يملك أكسابه والبيع والشراء ما دام عبد، يبيع ويشتري يملك كسبه، ولا يتبرع. نعم ولا يتبرع، ولا يتبرع ولا يتزوج إلا بإذن. نعم لا يتبرع العبد من ماله ولا يتزوج إلا بإذن سيده، لأنه إذا تبرع بالمال فإنه يؤثر على الأقساط، عليه أقساط على التبرع، أول شيء يؤدي الواجب الأقساط ثم يتبرع، يؤثر على الأقساط التي يدفعها لسيده، ولهذا فلا حق له ذلك إلا إذا أذن له سيده، قال ما في معنى تبرع ونؤخر القسط فلا بأس. وكذلك التزوج لا يتزوج إلا بإذن سيده، ولا يتسرى أن يشتري أمة يتسراها ويجامعها إلا بإذن سيده أيضا. نعم أحسن الله إليكم. قبلها لكن يملك أكسابه وهو البيع والشراء وما فيه مصلحة ماله. نعم يعني يملكها البيع والشراء وهي مصلحة المال يملكها ما دام أنه مكاتب. نعم صلى الله عليه. وسن حط الربع، وسن حط الربع يعني سن أن يطرح عنه مما كتب عليه الربع، يطرح سيده الربع، فإذا كاتبه سيده على 10,000 ينزل 2,500 الربع، مستحب هذا مساعدة له حتى إيش؟ حتى ينشط في أداء الأقساط. يقول الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال علي رضي الله عنه هو الربع. نعم. ويجوز بيعه فيؤدي إلى مشتريه، ويجوز بيعه فيؤدي إلى مشتريه، يعني سيده الذي كاتبه يجوز أن يبيعه وهو سد الأقساط، فإذا انتقل إلى سيد آخر يؤدي الأقساط للسيد الآخر كمل الأقساط. يعني يجوز بيع المكاتب والجارية المكاتبة كذلك، ويحل المشتري محل البائع فيستمر في دفع الأقساط لمالكه الجديد، فإذا دفع الأقساط تحرر ويكون الولاء ولاؤه للمشتري الجديد، انتقل الولاء لمن اعتق، لأن بريرة رضي الله عنها اشترت نفسها من سيدها واشترتها عائشة رضي الله عنها وانتقلت إلى المشتري، فصار الولاء إلى المشتري. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن اعتق، ولما اشترطوا أن يكون الولاء لهم قالوا إذا عاش لا، أنا نبيع نوافق نبيع عليك، لكن لابد أن يكون الولاء لنا. النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الشرط فاسد، قال اشتريها واشترطي لهم فإنما الولاء لمن اعتق، فصح البيع وبطل الشرط. نعم. هل يلزم المشتري بالاستمرار على المكاتبة الذي اشترى الزامن؟ لا، يحل محل المشتري البيع الأول. يعني هل لو يحط؟ نعم نعم، لا يحل محل المشتري الأول. فإذا كان المكاتب مثلا على 10,000 وأدى 5 أقساط ثم باعه، يبقى على 5 أقساط مثلا من المشتري الجديد، فإذا أدى 5 أقساط هاتوه وصار الولاء المشتري الجديد ويحل المشتري محل البائع. نعم. أحسن الله إليكم. وليس له وطء مكاتبته بغير شرط، فإن فعل لزمه مهر مثلها. يعني ليس له وطء المكاتبة إذا كانت أنثى مكاتبة، معلوم أن السيد له أن يتسرى أمته، يتسرىها بملك اليمين، الأقوى من الزواج ليس من الزواج، له أن يزوجها غيره، وله أن يتسرىها هو بنفسه، يعني يطأها، ولا يسمى الزواج بالنسبة للسيد، يسمى تسري. لكن إذا أحب أن يزوجها عبد مثلها، لا، له أن يزوجها، له أن يزوجها عبد مثله، وله أن يتسرىها. أما إذا كانت مكاتبة فليس لسيدها أن يطأها. لماذا؟ لأنها قد أقامت عقدا بينه وبينها، قامت عقدا بينه وبينها بتحرير نفسها، وقد بدأت في تحرير نفسها. وكذلك بنتها وجاريتها، ليس يعني لسيدها أن يتسرها، فإن فعل فعليه مهر مثلها، إن وطئها فعليه مهر مثلها، وتستحق الجناية حين وطئها مهر المثل، تستحق الجناية مهر المثل من النساء، إلا أن يشترط الوطأ. فإذا اشترط فلا بأس عليه بأن يبقى له حق وضعها، إذا كاتبات بشرط على أطائفه إذا أردت، وإذا وافقت فلا، أما بدون موافقتها فليس له ذلك. وذلك الحديث المؤمنون على شروطهم. نعم. فإن أولدها صارت أم ولد. نعم، إذا وطئ السيد أمته المكاتبة غير المكاتبة ثم ولدت، صارت ثم ولد، فتعتق بموته إذا مات أو إذا أدت كتابتها. إذا أدت الكتابة كان المكاتبة وانتهت الأقساط تعتق، وإن لم تكن مكاتبة تعتق بموته، بموت السيد، فتعتق بأحد أمرين، أيهما سبق فالحكم له. إن مات سيدها قبل أن تؤدي الكتابة عتقت، وإن أدت الكتابة قبل تسريها عتقت، فقبل أن تؤدي يكون حكمها حكم الإماء، يعني ما دامت تؤدي لا زالت أمة، إلا أنه لا يجوز له بيعها إذا صارت أم ولد، وله أن يستخدمها، إذا ولدت ما يجوز له بيعها، لكن يستخدمها تكون عنده خادم. نعم. ولو اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر صح الأول. إن اشترى عبد مكاتب مكاتبا مثله، يعني لو صار المكاتب له كسب يد سيدة وأقساط الأخرى، اشترى مكاتبا آخر مثله، إذا اشترى عبد مكاتبا مثله وشرى المشتري العبد، وشرى المشتري العبد الذي شراه، فمثلا زيد لديه عبد مكاتب، وعمر لديه عبد مكاتب، فكل منهما زيد وعمر كاتب عبديهما، كل واحد كاتب عبديه، فاشترى كل مكاتب منها الآخر، فاشترى عبد زيد عبد عمر، واشترى عبد عمر عبد زيد، فهل يصح ذلك العبد؟ فهل يصح ذلك؟ فالجواب نعم، ويكون البيع الأول هو الذي يصح والثاني لا يصح، ويصير من ثم شراؤه أولا عبدا مشتركا، شرى عبدا مشتركا. فإذا كان عبد زيد هو الذي اشترى عبد عمر يكون عبد زيد هو السيد، وعبد عمر رقيقا مشتركا. نعم. ولو اختلف هو وسيده في الكتابة أو عوضها أو التدبير أو الاستيلاد قدم قول السيد ويجري الربا بينهما. لو اختلف هو وسيده في المكاتبة، يعني المكاتبة متى بدأت متى تقدم متى تأخر، أو التدبير اختلف، قال أنت دبرتني، المدبر هو الذي يقول له السيد العبد أنت حر بعد موتي، اسمه تدبير لأنه يعتقد دبر الحياة، اختلف. أو الاستيلاد يعني كون أولدها، يعني صار خلاف بين مالك العبد المكاتب والعبد المكاتب، فيقدم قول مالك العبد مع حلف اليمين، يقدم قول مالك العبد. إذا اختلف العبد الذي اشترى نفسه من سيده وسيده يقدم قول السيد مع الحلف مع اليمين. إذا قال مثلا المكاتب بدأت الأقساط من محرم، قال السيد لا ما بدأت إلا من صفر، يؤخذ بقوله السيد مع اليمين. مثلا إذا قال العبد أنا كاتبتك على 10,000 وقال مالك وكاتبتني على 12,000 يقدم قول مالك مع يمينه. وكذلك الحكم إذا اختلف في التدبير، قال العبد قد دبرتني وقال المالك لم أدبرك، مدبرتني يقول يعني قلت لي أنت حر بعد موتي، قال لا أنا ما قلت. وكما سبق أن التدبير هو أن يعتق يعلق عتقه على الموت، فيعتبر قول مالك مع نبيله. وكذلك حكم الاستيلاد، فإذا اختلف مع أمته هو أولدها أو لم يولدها، إذا اختلف مع أمته هو أولدها أو لم يولدها فالقول قول المالك مع يمينه، ففي هذا المسألة عند الخلاف يقدم قول مالك العبد لأنه صاحب الملك، يعني قال الولد مني السيد، قال لا الولد من زوج سوج وليس هناك أحد يعرف الحال، فيقبل قول السيد مع يمينه. الآن ما في عبيد. نعم يعتبر الاسم إذا كان فيه شهود خلاص الحكم لها الحكم البينة. نعم حسن الله عليك. ها ويجري الربا بينهما. نعم إيش يجري؟ نعم يجري الربا بينهما كما يجري بين متباهين، كما يجري بين غيرهما، يعني هو كغيره. إذا كان مثلا باع بيعا محرما فلا يجوز بين السيد وعبده. قال المؤلف رحمه الله في كتاب العدد فصل فصل تجتنب المتوفى عنها الزينة والطيب، ولبس المصوغ للتحسن والإثمد، وعليها المبيت بمنزل الوفاة إن أمكن، والمبتوتة مثلها لا في المبيت في الأشهر. إلا في ها؟ لا ولا إلا؟ عندي لا وقال في نسخة إلا. يا المعتدة المرأة المعتدة المتوفى عنك تجتنب المتوفى عنها. نعم المعتدة المتوفى المعتدة معتدات أقسام منها معتدة للطلاق ومعتدة للوفاة. المعتدة للوفاة عليها الإحداد، عليها على الاتحاد من حين يبلغها خبر إيش؟ خبر موت زوجها، عليها الإحداد. والإحداد يلزم أمور، الأمر الأول لزوم البيت، ما تخرج من البيت 14 و 10 أيام، وإن كانت حامل فعدتها بوضع الحمل، وإذا تكون حامل فعدتها 14 و 10 أيام. هذه المدة تلزم البيت ولا تخرج إلا للحاجة، لو احتاجت الخروج لشراء طعام، احتاجت المحكمة طلبت المحكمة، أو للتدريس طالبها لحاجة، ولا تخرج إلا لحاجة. أما كشتات وذهاب وإياب وزيارات لا تلزم. تقول تعالى أمكثي حتى بوكتب وأجله. وثانيا تجتنب الثياب الجميلة التي تلفت أنظار الرجال إليها. ثالثا تجتنب الطيب بأنواعه، إلا إذا كانت شابة وتحيض فإنها لا تتبخر بالعود قطع الرائحة الكريهة بعد طهرها. رابعا تجتنب إيش؟ الحلي، الذهب في يديها وفي أصابعها وفي أذنيها وفي رجليها وفي الخرحان. خامسا تجتنب أدوات التحسين كالحنة في يديها والحمرة في شفتيها وما أشبه ذلك. هذه أمور تلزم المحاد هذه الأمور كلها. وإذا قال المؤلف تجتنب المتوفى عنها الزينة والطيب، الزينة يعني أدوات التحسين، والطيب كذلك بأنواعه، ولبس المصوغ للحسن يعني الذهب، والإثمد الإثمد الكحل في عينها لأنه فيه جمال، وعليها المبيت بمنزل الوفاة إن أمكن. يعني لو خرجت واحتاجت لا بد أن تكون بيتها في بيتها. والمبتوتة مثلها إلا في المبيت في الأشهر. المبتوتة المطلقة ثلاثا مثلها إلا في المبيت في الأشهر، إلا في المبيت، وإن كانت ليس لها رجعة لكن مدة العدة، يعني مدة العدة هكذا تبقى. وهل تبقى في بيتها الزوجية أو في بيت أهلها؟ في خلاف العلماء، والرجح أن المبتوتة مطلقة ثلاثا تخرج تعتد في عند أهلها لأنه ليس لها رجعة، بخلاف المطلقة الطلقة الأولى أو الثانية هذه زوجة تبقى عند زوجها ولا يجوز إخراجها إلا للضرورة حتى تنتهي العدة، لأنها زوجة ما بقي ما دامت الودة حتى تنتهي المدة وهي زوجة، ولعل الزوجة أن يراجعها تتزين له، إلا أنها ليس لها ليلة، لكن هي تكون عند الزوج والزوج له أن يراجعها في أي وقت. قال أن تتحقق الإحداد بهذه الأمور: الأول أن تجتنب المرأة الحادة الزينة، وذلك واجب في قول عامة أهل العلم، فيحرم عليها أن تختلط مثلا بالحنة، أو تحمر وجهها بلون، أو أن تبيضه بالأصباغ والأدهان التي تزين لها النساء في وجوههن، أو أن تنقش وجهها أو يديها بلون أو بحنة، أو أن تحفف وجهها فتزيد ما قد يكون فيه من شعر وما أشبه مما يحسنها. الثاني أن تجتنب استعمال كل ما يتطيب به من عطر وزيوت ونحوه، وكذلك لا تكتحل بالأسمد الكحل من غير ضرورة. والثالث أن تجتنب ملابس الزينة والتي تلفت النظر إليها كالأحمر القاني والأصفر الفاقع وما في حكمها مما يعتبر بزينة الثياب. والأصل في هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفرة من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تخطب ولا تكتحل. وانعقد الإجماع على هذا كما نقله النووي بن عبد البر وابن الملقن وابن حجر. معنى العصفر تجتنب العصفر، عصفر الثوب يعني صبغ بالعصفر وهو صبغ الأحمر، يقال له بالفارسية خسك. مثلا إذا اضطرت المرأة إلى الكحل بالإثمد لأجل التداوي لا للزينة، إذا اضطرت إلى الكحل بالإثمد بالعين علاج لا للزينة لأجل التداوي لا للزينة، فلها أن تكتحل به ليلا وتمسحه نهارا، تكتحل بالليل وتمسحه بالنهار، تزيله بالنهار كما جاء في الحديث أمر تكتحل له وتزيله نهارا. قد روي في هذا حديث أم سلمة رضي الله عنه قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت في على عيني صبرا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إنما هو صبر لا رسول الله ليس فيه طيب. قال: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحنة فإنه خضاب. ولأن الحادة إنما نحيت عن الزينة لا عن التداوي، إنما منعت من الزينة ولم تنع التداوي، والمضطر إلى شيء ليس في حكم المتزين بالزينة، وليس الدواء والتداوي من الزينة في شيء، وما سوى هذه الأمور التي ذكرت فلا حرج. بعض الناس شدد لها لا ولا تخرج في البيت ولا في السطح ولا تخرج البيت ولا تخرج الحديقة ولا تكلم أحد، كل هذا ليس عليه دليل، لها أن تكلم ولها تعجن وتغسل وتطبخ وتغسل ثيابها وتغتسل وتكلم من يتصل من أهلها وتخرج إلى الحوش أو حديقة البيت وإلى السطح، كل هذا لا بأس به. إنما تجتنب هذه الأمور، تجتنب الثياب الجميلة، تجتنب الطيب بأنواعه، تجتنب الحلي بأنواعه، تلزم البيت، تجتنب أدوات التحسين كالإثمد كالكحل في عينيها والحمرة في شفتيها والحنة في يديها وما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله إليك. المحادة يعني لا ما ليس له أصل، يعني يمكن يسمون لأنه يعني لأنها بعد عن الجمال، ولا يجوز اللبس غير الأسود، بس ما تلبس الجميل الذي يلفت أنظار الرجال إليه كالأحمر الفاقع والأصفر والأبيض الناصر وما أشبه ذلك. لا نعم. أحسن الله عليكم. باب الاستبراء. من ملك أمة لم يصبها ولم يباشرها حتى يستبرئها. نعم. وكذا المستفرشة والمعتقة لا تنكح حتى تستبرأ، بالوضع في الحامل وحيضة في الحائض وشهر في الآيسة وعشرة أشهر في من ارتفع حيضها لا تدري سببه. نعم. واستبراء، قال باب الاستبراء يعني إذا ملك الإسلام فإنه لا يطعها حتى يستبرأ رحمها، يعني يتركها مدة تحيض حتى يتبين أن رحمها طرأت رحمها وأنه ليس لها في ولد من زوج سابق أو من جماع سابق، هذا يسمى الاستبراء. يسمى الاستبراء، الاستبراء هو الامتناع من وطء الأمة أو الزوجة حتى يتبين له براءة رحمها من ممن سبقه. ولهذا قال من ملك أمة لم يصبها ولم يباشرها حتى يستبرئها. استبرئها بأي شيء؟ بأن تحيض حيضة، فإذا حاضت تبين براءة رحمه. من ملك أمة لم يصبها ولم يباشرها حتى يستبرئها. وكذا المستفشرة المستفرشة والمعتقة لا تنكح حتى تستبرئ، يعني إذا كانت الأمة اشترى أمة ليس لها زوج، يعني ما يطعها على طول، ينتظر حتى يتحض حيضه ولو كانت ليس لها زوج من باب الاحتياط. وكذلك إذا كانت مستفرشة يعني لها زوج يطعها، نفس الشيء، إذا ملكها فإنه ينتظر حتى تحيض حيضه. وكذلك المعتقة لا تنكح، المعتقة إذا اعتقى سيدها ثم زوجت سويتك لا بد أن يستبرئها بحيضة حتى يتبين براءة رحمها. وبماذا تكون الاستبراء؟ قال المؤلف يختلف، تكون الاستبراء بالوضع في الحمل، إن كانت حامل فيكون براءة رحمها بوضع الحمل، إذا وضع الحمل سواء كانت أمة أو مستفشرة أو مستفرشة يطوى سيدها أو معتقة، ما دام حامل لا تطع حتى تضع الحمل، فإذا وضعت الحمل بريئة. وإن كانت غير حامل تحيض براءتها بحيضة، إذا حاضت حيضة بريئة رحمها. وإن كانت لا تحيض وليست حامل يستبرئها بمضي شهر في الآيسة. وإن كان ارتفع حيضها، تحيض لك ارتفع حيضها ولا تدري السبب، ارتفع الحيض، هذه تستبرى بعشرة أشهر، إذا مر عليها عشرة أشهر فإنها يعتبر هذا استبرى لها. تبين بهذا أن من ملك عامة فإنه لا يصيبها حتى يستبرئها. وهذا يختلف باختلاف حالها، إن كانت حاملا بوضع الحمل، إن كانت تحيض بحيضة، إن كانت لا تحيض بشهر، إن كان ارتفع دمها بدون سبب بعشرة أشهر. واستبراء لما هو طلب براءة رحم المرأة المملوكة من الحمل، والتأكد من عدم وجود حمل بها، حفاظا على سلامة الأسباب، على سلامة الأنساب وعدم اختلاطها، فقد تكون حاملا من سيدها السابق. ويجب استبراء الإماء في مواضع، الموضع الأول من ملك أمة في أي وجه من وجوه التملك فإنه يستبرئها، ملكها عن طريق البيع أو الهبة أو الميراث أو الوصية أو غير ذلك، ملك أمة اشتراها أو وهبت له أو ورثها من مورثه أو وصية، فلا يحل وطؤها ولا الاستمتاع بها بمباشرتها بمباشرة أو قبلة حتى يتيقن براءة رحمها من حمل غيره، يتيقن براءة الرحم بالأمور السابقة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، خرجه أبو داود في كتاب النكاح. لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. الموضع الثاني إذا وطئها سيدها اليوم ثم زوجها، فوطئها الزوج في آخر اليوم مثلا، أفضل إلى اختلاط المياه وامتزاج الأنساب، وهذا لا يحل، هذا لا يجوز، ويجب على الثاني أن يجتنبها. لأن هذا يؤدي لاختلاط الأنساب، لأنها إذا ولدت صارت أم ولد، ولا يعرف هل تكون للأول أو للثاني. إذا وطئ سيدها اليوم ثم زوجها، يعني ثم زوجها يعني زوج يعني عبد، فوطئها الزوج في آخر اليوم هذا لا يجوز، وليس له أن يزوجها وقد وطئها، العادة أن ننتظر. الموضع الثالث إذا كانت حاملا وتحقق براءة رحمها بوضع الحمل، وإذا لم تكن حاملا وكانت ممن تحيض فيتحقق استبراء رحمها بأن تحيض حيضة، وذلك لما مر في الحديث في سبايا الطاس قال النبي لا توضع حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. وإن كانت وإذا كانت من اللائي بلغنا سن الإياس، بلغنا الإياس وانقطع دمها انقطع حيضها، أو كانت صغيرة لم تحض دون 9 سنين فإنما يستبرأ بانتظارها شهر، ينتظر الشهر قبل أن توطأ أو تزوج، يعني ينتظر لا يزوجها ولا يطأها حتى يمر عليها شهر، لأن الشهر أقيم مقام الحيضة في عدة الحرة والأمة، يعني الشهر أقيم مقام الحيضة في عدة الحرة والأمة، ولأن العادة الغالبة أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة، هذا هو إحدى الروايات المذهب الإمام أحمد. والمشهور من المذهب أنها تستبرأ ب3 أشهر من أجل الحمل، لأنه لا يتبين في أقل من ذلك. المذهب الحنابلة أنها لابد سبرع ب3 أشهر حتى، لأنه قد لا يتبين الحمل بالشهر الأول والثاني. والرواية الثانية أنها تستبرأ بشهر، وأما إن ارتفع حيضها ولم تدري سبب ذلك فإنها تستبرأ ب10 أشهر، 9 أشهر للحمل وشهر للحيضة. نعم. صلى الله عليه. كتاب الرضاع. نعم. يحرم 5 رضعات في الحولين، تنتشر الحرمة إلى فروعه لا أصوله ومن في درجته. فإن وطئ امرأة فولدت فأرضعت فهو ابن ذي النسب ولو لهما، وإلا حرم عليهما، ويثبت بقول امرأة عدل. صلى الله عليكم. كتاب الرضاع يحرم 5 رضعات في الحولين. نعم. كتاب الرضاع هو أن يرتضع الطفل من غير أمه، ويفسد حكم الرضاع بدخول اللبن إلى الحلق، يفسد حكم الرضاع هو الرضاع هو أن يرضع الصبي من غير أمه، فيكون لها تنتشر الحرمة في المرضعة كما سيأتي، تنتشر الحرمة في المرضعة وأولادها وأقاربها، وتنتشر الحرمة في الزوج الذي له اللبن وأقاربه، وتنتشر الحرمة في الرضيع وأولاده. أما أبو الرضيع من النسب وأمه من النسب وأخته من النسب فليس لهم علاقة بالرضاع، انتشر الحرمة في هؤلاء، في المرضعة نفسها تكون المرضعة أم للمرتضع، ويكون إخوتها أخوال له، ويكون أبوها جد له، وهكذا. وتنتشر أيضا في الزوج الذي له اللبن، الزوج الذي له اللبن يكون أبا للمرضعة، وإخوته أعمام له، وهكذا. لأن عم عائشة رضي الله عنها الذي لما استأذن عليها ولم تأذن له قال إذني له فإنه عمك، قالت يا رسول الله إن لم أرضع الرجل إنما أرضعت المرأة، قال إذني له فإنه عمك تربت يمينك. وتنتشر الحرمة في المرضع نفسه وأولاده، فيكون هو ابن المرضعة وابنا للأب الذي له اللبن، ويكون أخا لأولاد المرضعة، وهكذا أبناؤه. هي ثلاثة تطلبون: في المرضعة وأقاربها، في الأب الذي له اللبن، في الزوج الذي له اللبن، في الرضيع نفسه. أما أقارب الرضيع من النسب، أبوه من النسب وأمه من النسب وأخوه من النسب وأخته من النسب، ليس لهم علاقة، ليس لهم علاقة بالرضيع، ولا تتشرفون فيه. وبماذا تحصل الحرمة؟ قال المؤلف: يحرم خمس رضعات في الحولين، يعني يثبت حكم الرضاع بدخول اللبن في الحلق، تكون خمس رضعات، وقيل برضعة كما سنة. يثبت حكم الرضاع بدخول اللبن إلى الحلق، إما من الثدي مباشرة، أو بصب اللبن في كأس فيشربه الرضيع، أو جفف فيأكله، أو صب عليه الماء ثم يشربه، كل ذلك رضاع. سمى كل رضاعه، سواء من الثدي مثل المرضعة، أو صب في لبن فشربه، أو جفف فأكله، أو صب عليه ماء ثم شربه، وسواء شربه من الفم أو صب في أنفه، فالأنف منفذ مثل الفم. نعم. وشروط الرضاع، الرضاع له شروط. الشرط الأول أن يكون لبن امرأة، أما لو كان لبن بقرة أو من المعز فليس له إيش، ليس له حكم الرضاع. الآن في العصر الحاضر يعني نادر هذا، لا وجد اللبن المجفف، فلا سواء كانت، وسواء كانت هذه المرأة بكرا أي لم تتزوج ولكن كان لها لبن فشرب فدرت عليه، أو كانت متزوجة ثيبا فإذا أخذت الطفل ثم درت عليه وأرضعت فهل تثبت بالحربة. وكذلك كانت كبيرة، مرأة كبيرة عائشة، لكن لما أخذت درت خرج اللبن يكون له حكم. الشرط الثاني أن يكون في وقت سن الحولين، فلو ارتضع بعد الحولين فلا يعتبر، فإذا لم يكن في الحولين فهذا لا يحرم شيئا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. فمن أرضع طفلا كان عمره أكبر من الحولين فلا يحرم هذا الرضاع. الشرط الثالث أن تكون عدد الرضاعات يكون خمسا مشبعات، إذن يكون لبن امرأة ويكون في وقت الحولين ويكون خمس رضعات مشبعات. في حديث عائشة الذي ساقه المصنف: كان فيما أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات يحرم. أنزل في القرآن عشر رضعات يحرم، فنسخ من ذلك خمس فصارت إلى خمس رضعات معلومات يحرم. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وفي رواية: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، يعني كان في آية عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخت. بعض الناس ما علم عن النسخ وصار يقرأها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الصحابة يقرأ خمس رضعات ويجعلها يعني قرآنا متلوا لأنه لم يبلغ في النسخ، لتأخر نسخها تلاوة. ثم أجمعوا على نسخه تلاوة لما بلغهم النسخ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت أبي سهيل عن سالم مولى أبي حذيفة: أرضعيه خمس رضعات، أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنك. وذهب بعض العلماء، كثير من العلماء، إلى أن يكفي رضعة واحدة، والرضعة هي أن يعني يمتص الثدي الصبي الثدي ثم يتركه باختياره، هذا تعتبر الرضعة ولو في المجلس. ثم إذا ارتضى ثانية ولو في المجلس تعتبر رضعة ثانية أو في يوم آخر. الجمهور أكثر من على يرون أنه تكفي رضعة واحدة، والصواب خمس رضعات في الحديث. كان في حديث عائشة كان في منزل 10 رضعات محرومات معلومات يحرم فنسخنا بخمس معلومات 5 رضعات معلومات. وذهب بعض العلماء إلى أن 3 رضعات تحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، فدل على أنها 3 رضعات، والصواب أنه لا يحرم إلا 5 رضعات مشبعات لنص حديث عائشة المصرح بالنسخ. وهذا سبب الاختلاف أن بعض الصحابة لم يكن يعرفوا النسخ حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والرضعة هي أن يرتشف أو يمص من الثدي ثم يتركه باختياره، فإذا تركه لنفس أو للاعب فتعتبر مرة واحدة، فإذا عاد صار رضعتين. إذا تركه باختياره للاعب أو لنفس أو ما أشكل مع ذلك، أما إذا نزع منها الثدي منها فلا تعتبر، لا بد يتركه باختياره. نعم نعم. أحسن الله عليكم. وتنتشر الحرمة إلى فروعه لا أصوله ومن في درجته، فإن وطئ امرأة فولدت فأرضعت فهو ابن ذي النسب ولو لهما وإلا حرم عليهما. نعم. تنتشر الحرمة إلى فروعه لا أصوله ومن في درجته، يعني تنتشر الحرمة في الرضاع إلى فروع الرضيع. من فروعه؟ أبناؤه وبناته، لا في أصوله. أبوه وأمه ما لهم علاقة، أبوه وأمه ليس لهم علاقة في الرضاع، أتنتشر لا أصوله. وكذلك من في درجته كإخوته، الإخوة تنتشر الحرمة في فروعه هو، ولا تنتشر الحرمة في أصوله ومن في درجته. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وعليه فليس له أن يتزوج أمه من الرضاع أو أخواته من الرضاع، لأنها صارت أما له وبناتها أخوات له، وعليه يجوز أن ينظر إليها وإلى أخواته من الرضاع ويخلو بها ويسافر بها. ويستثنى من ذلك التوارث، فليس بينهم توارث، يعني الرضيع ما يرث من أخ من أبيه من الرضاع، إنما الحرمة تنتشر لكن لا يرث، لا يرث من أخوته من الرضاع، إنما يرث من النسب، لا يرث بالرضاع، لا يرث من أبيه من الرضاع ولا من أمه من الرضاع، ما يرث ولا من أخوته من النسب، إنما التوارث بالنسب لا بالرضاع. استثنى من ذلك التوارث، ليس بينهم توارث. وكذلك العقل والدية، يعني إذا جنى الرضيع واعتداء والدية على العاقلة، الدية على العاقلة وأبوه من النسب وأخته من النسب ليسوا عاقلة له، فلا يتحملوا شيئا، إنما يرجع إلى أبيه من النسب وأخته من النسب، هم الذين يدفعون الدية. أما أبوهم من الرضاع وأمهم من وأخته من الرضاع فإنهم لا يعقلون عنهم شيئا، ليسوا عصبة له. إذن لا يدفعون شيئا من الدية ولا يارثون شيئا من المال، فلا يعقل على إخوانهم من الرضاعة، وإنما العقل خاص بالعصبات. فالإخوة من الرضاع لا يتحملون شيئا من الدية، وكذلك لا تجب النفقة عليهم، الأخت من النسب لا ينفقون عليهم من الرضاعة، من ينفق عليه؟ يأخذ من النسب، يأخذ من الأضاعة ما لهم علاقة لا في الحرمة ولا في النفقة ولا في الدية ولا في شيء، لأنهم ينتسبون إلى غيره، هو ينتسب إلى أبيه وهم ينتسبون إلى أبائهم. فإن أنفقوا عليه لأنه فقير وهم أغنياء فلا بأس من باب الإحسان، إذا أنفقوا عليه من باب التبرع والإحسان فلا بأس، لكن شيء واجب لا، لأنهم فقير وهم أغنياء فلا بأس من باب الاحتساب. وكذلك ليس له ولاية النكاح، الأب من الرضاع والإخوة من الرضاع ليس لهم ولاية في النكاح على أختهم من الرضاعة، لا يزوجها، يعني الأخ من الرضاع ما يزوج أختها من النسب، من يزوجها من الرضاع؟ يزوجها أبوه من النسب أو أخوه من النسب. يصير من رضع ابنا للمرضعة، يصير ابنا للمرضعة أي الحرمة، ويصير ابنا للمرضعة، ويصير ابنا لزوجها الذي اجتمع اللبن بسبب وطئه للمرضعة، فيحرم على ابنها من الرضاع كل من يحرم على ابن المرضعة من النسب مثل أمه وأخواته وخالاته وهكذا. وذلك الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني من جهة النكاح ليس له أن يتزوج أمه من الرضاع ولا أخته من الرضاع ولا أخواته، الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لكن النفقة والتوارث لا. يعني فإذا أرضعت المرأة طفلا، إذا أرضعت المرأة طفلة صارت هذه الطفلة بنتا للمرضعة باسم، وأختا لأبناء هذه المرأة، وكذلك صارت بنتا للزوج الذي له اللبن وأختا لأبنائه فيحرم عليه من يتزوجوها، وكذلك أخو الزوج الذي له اللبن يكون عمها من الرضاعة فلا يحل له أن يتزوجها. نعم. فإن وطئ امرأة فولدت فأرضعت فهو ابن ذي النسب ولو لهما وإلا حرم عليهما. ويثبت بقول امرأة عدل. نعم. إن وطئ امرأة فولدت فأرضعت فهو ابن ذي النسب ولو لهما وإلا حرم عليهما. إن وطئ امرأة فولدت فأرضعت فيكون ابن ذي النسب ولا يكون لهما، يعني إذا وطئ امرأة ثم ولدت فأرضعت يكون ابن لمن له النسب ويكون ابنها من الرضاع فقط، والنسب يرجع إلى إيش؟ النسب يرجع النسب، والرضاع شيء آخر، الرضاع خاص. فإن وطئ امرأة فولدت فأرضعت فهو ابن ذي النسب ولو لهما وإلا حرم عليهما. إذا وطئ امرأة فولدت ثم فأرضعت يكون ابن لمن؟ ابن صاحب النسب ولا ابن المرضع؟ الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد وسيدنا محمد وبعث المقام المحمد عندك فين وطيع العبارة فين أحسن الله عليكم قال الشارح أحسن الله عليكم فين وطئ امرأة فإن وطئ امرأة فولدت فأرضعت فهو ابن ذي النسب ولو لهما وإلا حرم عليهما شكال الشارح قال أحسن الله عليكم قوله فإن وطئ امرأة فولدت فأرضعت أي فإن وطئ رجلان امرأة بشبهة فولدت أي فأتت بولد من وطئ الشبهة فأرضعت أي فأرضعت بلبن هذا الوطئ طفلا قوله فهو ابن ذي النسب أي فهذا المرتضع يكون ابنا لمن ثبت نسب المولود منه لأن ثبوت الرضاع فرع على ثبوت النسب وظاهره أنه لا فرق بين أن يثبت نسبه بالقافة أو بغيرها ولو لهما قوله ولو لهما أي ولو ألحقت القافة المولود بكلا الواطئين صار المرتضع ابنا لهما من الرضاع لأن المرتضع في كل موضع تبع للمناسب فمتى لحق المناسب بشخص فالمرتضع مثله وإلا حرم عليهما قوله وإلا حرم عليهما أي وإن لم يثبت نسب المولود للواطئين أو لأحدهما لتعذر القافة أو لكونها نفته عنهما حرم عليهما أي تثبت حرمة الرضاع من جهة المرتضع في حق الواطئين تغليبا للحظر فلو كان المرتضع أنثى لم تحل لأحد من الواطئين نعم إذا وطئ يعني لسانهم هنا في الأول ذكر يعني إذا وطئ اثنان بشبهة إذا وطئ اثنان امرأة بشبهة كل واحد ظن أنها زوجته ثم ولدت فأرضعت هذا الرضيع يكون لمن؟ يكون ابن النسب من يلحقه نسب ومن يلحق بنسبه هو ابن الله إن الحق بالأول الوطئ الأول فهو له، وإن الحق بالثاني فهو له. كيف هذا لك؟ كيف يعرف متى الإنسان وطئها؟ إن كان الفراش يعني لأحدهما فمن له الفراش هو الولد، قلنا بالولد والفراش والأهل الحجر. إذا كانت فراش سواء أمت ولها زوج يطأها هذا تسمى فراش، سواء أمة أو حرة. فإذا وطأها إنسان ثاني يظن أنها زوجته بالغلط مثلا ثم ولدت، لمن يكون الولد؟ يكون الولد الفراش للزوج الذي له فراش، وللعاهل الحجر الزاني ليس له سوى إنما له خيبة، العاهل الحجر يقام عليه الحد إذا وليس له ولد، والولد يكون له. هذا إذا كانت فراش، وطئت امرأة بشبهة وهي فراش للزوج أو الأمة، وطئ هذا الذي وطئ الثاني ثم جاءت الولد، هل يوطئ الثاني؟ ما يوطئ الثاني، لأن عبد بن زمعة لما وطئت أمة أبيه وخصم عينه قال الولد الفراش والأهل الحجر، قال هو لك يا عبد بن زمعة لأنها فراش لأبيه. وكذلك هنا إذا وطئها فإن لم تكن فراش ووطئها إثنان ثم ولدت يكون الابن لمن له النسب. كيف يكون له النسب؟ القافة، إذا لم يوجد وليست فراش وليست القافة الذي يعرفون الشبه يلحقون، إذا الحقوا بأحدهما ثبت له حكم النسب، والرضاع فرع له. ولذا قال فإن وطئ امرأة فولدت فأرضعت فهو ابن ذي النسب ولو لهما، يعني ولو ألحقها النسب الاثنين، وإلا حرم عليهما. ها؟ ما أدري عاد هذه ترسل المجامع الفقهية ما أدري توصلوا في هذا، لكن الأصل القاف موجود قد استعمل بهذا أو بالدم، يمكن تحليل الدم. المجامع الفقهية تدرس مثل هذه الأشياء لا يفتى فيها، وإنما تدرس المجامع فيه. قال المؤلف ويثبت بقول امرأة عدل، يعني يكفي شهادة امرأة في مثل هذا إذا شهدت أنها أرضعتها شخص ولو واحد ولو امرأة، لأن هذا يرجع إليها. الأصل أنه لا تقبل بشهادة عدلين، الأموال وما في حكمها لا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتان، القصاص لا بد من شهادة رجلين، الزنا لا تقبل بشهادة أربعة يشهدون أنه راه. ما كان خاصا بالنساء وعرف منطق النساء تكفي امرأة عدل في البكارة والثيوبة والحيض، وكذلك الرضاء يكفي امرأة واحدة إذا كانت عدل ولا واحدة، هذا لا يعرف إلا من جهتها. والدليل على هذا الرجل الذي جاء عقبة بن الحارث تزوج امرأة، وجاءت امرأة سوداء وقالت أرضعتكما ليلة الزواج، أنت الزوج والزوجة، فقال ما أعلم أنك أخبرتني ولا أعلم ذلك ولا أخبرتني. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرني، قال كيف وقد قيل، ففارقها عقبة. إذن يكفي قول امرأة عدل، إذا جاءت عدل وقال أرضعت يكفي شهادتها إذا كانت عدل، أما إذا كانت غير عدل لا متهمة لا تكفي شهادة امرأة عدل في مثل هذا. لأن عقبة بن الحارث تزوج بنت عزيز بن أبي إيهاب، فجاءت امرأة سوداء وقالت له ولها ليلة الزواج قد أرضعتكما ليلة الزواج، قال للرجل والمرأة أنا أرضعتكم أنتم إخوان، فشق ذلك على الزوج، قال ما تخبرين لما أخبرتني من الأول، ما عملت هذا، لو أن ساده أخبرتني الأول. فركب إلى النبي سأله، فقال يا رسول الله ما أخبرتني ولا كذا. فقال أنت كيف وقد قيل، كيف وقد قيل يعني. ففارقها عقبة. قالت قد أرضعتكما، فقال ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، يعني هذه شبهة. ففارقها عقبة، دل على أن في مثل هذا يقبل قول المرأة الواحدة العجل. أحسن الله والله عليه وسلم صلى الله عليه محمد. في وقت تقرأ علينا من الشريعة، الكتاب الثاني الشريعة. نعم أحسن الله عليكم. يقبل قول المرأة سواء كانت هي المرضعة وغيرها، سواء كانت إيش هي المرضعة وغيرها، يعني إذا شهدت امرأة أن مرأة أخرى إذا كانت عادل، لا أصل المرضعة لأن لها علم، وإذا كانت امرأة أخرى وهي تعلم هذا نعم تقبل، وهي عادل بشرط أن تكون عادل ما تكون متهمة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قل الإمام الأجرلي رحمه الله في كتاب الشريعة قال رحمه الله حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع عن الفضل بن تلهم عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ينزع الله منه نور الإيمان. ينزع الله منه، ينزع الله منه نور الإيمان كما يخلع أحدكم قميصه فإن تاب تاب الله عليه. هذا برواية الحسن، ترى الموقوف على الحسن في ضعف اشكال عليه الآن. قال نعم استند وضعيف فيه ثلاث علل، كونه مرسلا وفي فضل بن دلهم استند وضعيف فيه ثلاث علل، كونه مرسلا فهو من مراسيل الحسن البصري رحمه الله، وفيه الفضل بن دلهم الواسطي ثم البصري القصاب لين الحديث ورمي بالاعتزال من السابعة، وفيه أيضا شيخ المصنف مجهول الحال كما تقدم. كل عندنا وشول من رواية الحسن. قال إسناده ضعيف في ثلاث علل، كونه مرسلا. كونه إيش؟ مرسلا. مرسل نعم. فهم مراسيل الحسن البصري رحمه الله. أيوة ضعيفة. الحديث ضعيف لكن يغني عن الحديث الصحيح. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسق السارق حين يسق وهو مؤمن، ولا ينتهب نوبة يرفع إليها أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. هذا حديث صحيح، والمعنى أنه ضعيف الإيمان، يعني في وقت مواقعة الفاحشة نزع منه الإيمان الكامل، لكن مع غصب الإيمان ما يعتبر كافر، ولا كان كافر لوجب قتله، ولذلك يرث الزاني والسارق والسارب يرث ويورث، فهو ضعيف الإيمان، والذي نفي عنه كمال الإيمان، كمال الإيمان الواجب. لما وقع الفاحشة وهي شرب الخمر أو الزنا أو السرقة أو النهبة نزع منه كمال الإيمان الذي يمنعه من فعل الفاحشة، لكن هو عنده أصل إيمان، هو مصدق مؤمن بالله ورسوله، ليس بكافر، عنده أصل إيمان، لكن كمال الإيمان نزع وضعف ولا بقى منه إلا الإيمان الذي يبقى معه يدخل في دارة الإسلام. هذا حديث صحيح أصح منها، أما هذا ضعيف. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني لما وقع الفاحشة نزع منه الإيمان الكامل. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، حين يسرق لا يشرب الخمر حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة حين ينتهب وهو مؤمن. نعم أحسن الله عليك. لا في يكون هذه الكبائر هذه كمثل هذه الكبائر المثل عن النبي صلى الله عليه وسلم الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبة. نعم. قال وحدثنا أيضا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعني ما دون هذا ما كان دون هذا مثلا لو خلى بامرأة أو بس جس امرأة بيده ما يكون حكم حكم الزنا. نعم. قال وحدثنا أيضا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزع الله منه الإيمان فإن تاب عيد إليه الإيمان. يعني ينزع جاء في حديث أخذه مثل الظلة فوق رأسه ينزع ثم يعود إليه إذا تاب. نعم يعني الإيمان الواجب الكامل. نعم. صحيح. قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال الحسن يجانبه الإيمان ما دام كذلك فإن رجع راجعه الإيمان. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا إسحاق ابن رهوية قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم. قال واحد حسن الخلق يدل على كمال الإيمان والنبي صلى الله عليه وسلم خلقا كان خلقه القرآن. قال الله تعالى وإنك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي قالت أما تقرأ القرآن وإنك الآن خلق عظيم كان خلقه القرآن. ما لخلق القرآن يعني يأتمر بالأوامر ويجتنب النواهي ويتخلق بالأخلاق الفاضلة ويبتلع عن الأوصاف السيئة هذا خلق القرآن هذا خلق القرآن كله خلق الله عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله لك. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. نعم. الحياء خلق داخلي يبعث الإنسان على فعل ما يجمله ويزينه ويمنعه مما يدنسه ويشينه يبعث على الأخلاق الكريمة والتعامل الحسن والأفعال الحسنة الطيبة ويمنعه من الأفعال الرديئة. نعم. أحسن الله عليك. قال وحدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال حدثنا أبو بكر المروري قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال يأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن. يعني ليس فيهم مؤمن كامل الإيمان لا عندهم أصل الإيمان يجتمعون في المساجد لكن ليس عندهم كامل الإيمان حيث أنهم يفعلوا الكبائر والفواحش وهم يجتمعون في المساجد عندهم أصل الإيمان وليس عندهم الإيمان الكامل والواجب وليس عندهم مؤمن فالعاصي الذي يفعل الكبائر لا يسمى مؤمن ولا ينفع عنه الإيمان فليقول مؤمن غلطان وليقول ليس مؤمن غلطان ماذا يفعل لابد قيد يقول مؤمن ضعيف الإيمان مؤمن ناقص الإيمان والنفي يقول ليس بمؤمن حقا ليس بصادق الإيمان لكن لا يقول ليس بإيمان قال ليس بإيمان معناه ليس بمؤمن صار كافر هذا قول المرجئة وقوله هو مؤمن هذا قول الخوارج وإذا قال ليس بمؤمن هذا قول الخوارج وإذا قال هو مؤمن بإطلاق هذا قول المرجئة وإنما يقيد في الإثبات وفي النفي مرتكب الكبيرة يقال لا يقال مؤمن بل بقيد مؤمن ناقص الإيمان مؤمن ضعيف الإيمان مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته وفي النفي ليس بمؤمن حقا ليس بصادق الإيمان واضح هذا أما الإسلام فيطلق عليه الإسلام يطلق على الرافضي يقال المسلم. نعم 20 دقيقة ها؟ نعم نقف بعد الصلاة وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله.